بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. وميت بعمره من يقتل، وميت بعمره من يقتل، هذا الذي نحن في دائرة الحديث عنه وفيه. ونحن بين يدي الصفحة 85 بعد 900، وحصرا مع الفقرة الثانية من أعلى الصفحة التي تبدأ بقوله وبالجملة: فمختار أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره. وبالجملة بعدما تناول قضية الإنسان له أجل، أجله معلوم لله عز وجل من الأجل، لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا ما انتهى أجله رحل إلى عالم برزخ. هذا فيما يتعلق بمن مات ميتة دون أن يتدخل أمر خارجي كأن يطلق عليه الرصاص. وذاك الحديث ليس عن الميت أنه يموت بأجله، الميت يموت بأجله، هذا متفق عليه ولا خلاف فيه. ربما وجدنا الخلاف مع غير أهل السنة والجماعة في هل المقتول أيضا حيث يقتل، لما يقتل عند قتله يكون أجله قد انتهى، أم أن للمقتول كما ذهب غير أهل السنة والجماعة، قالوا للمقتول أجلان: أجل لو لم يقتل لوصل إليه، وأجل إنما ينتهي بإطلاق الرصاص عليه. ويقولون لولا أنه أطلق عليه الرصاص لبقي في قيد الحياة، وكأنما هذه الرصاصة في نظرهم هي التي نقلت الأجل من الأجل الثاني، يعني الذي لو لم يقتل لوصل إليه، إلى الأجل الذي حددته الرصاصة. نحن الآن بين يدي مسألتين في الحقيقة. المسألة الأولى: كل الأمور المغيبة ما ينبغي أن نحكم فيها حسنا الظاهر، وإنما ينبغي أن نستقبلها من الوحي. كل الأمور المغيبة، الآجال مغيبة عنا، ونعتقد بحسب النصوص أن لكل منا أجله، ونعتقد من النصوص أن هذا الأجل ثاني واحد لا يزيد ولا ينقص. ومن جملتها نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، لن تموت نفس. ربما وجهه أولئك إلى أنه إذا كان الموت الذي نعرفه، أما لن تقتل نفس، أهل السنة الجماعة قالوا ولن تقتل نفس حتى تستكمل. بما أن الله تبارك وتعالى علم من الأجل هذا الأجل، وعلم مع علمه بانتهاء الأجل ومحدودية الأجل، علم أنه سينتهي برصاصة أو بسكتة دماغية أو بجلطة، سواء مات وهو نائم أو هو مستيقظ. وإذاك لا يصح أن يقال لو أنه لو لم ينم لكان، أو لو لم تسقط الطائرة ومن ركابها لكان. هذا من حيث الظاهر يمكن أن يطرح ذلك، أن هذه الشريعة لا تصادم، الشريعة هذه لا تصادم الحس، وإنما توجهه، تسدده، تصوبه. لا يأتي نص في الشريعة يقول لك أنكر الحس، بل تجد في شرع الله عز وجل من النصوص ما فيه تقرير لمشاهدة الحواس، وجدها تغرب في عين حمئة، الشمس تغرب في عين حمئة، هذا بحيث الظاهر صحيح. أنا حينما أقف على شاطئ البحر أجد أن الشمس تغرب في البحر، تغتسل في البحر، علما أين هي من البحر أو أين البحر منها. لكن هذا من حيث رأي العين، رأي العين صوبته شريعة الله عز وجل. مر معنا الآية التي فيها يقول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر هذه الحقيقة لكنها مغيبة عنا. ولذلك لم ينكر علينا ربنا جل جلاله ما وقع عليه البصر، وترى الجبال تحسبها، لكن ما قال تتيقن، قال تحسبها. والظن إنما هو مبعثه مشاهدة الحواس، أنا حينما أرى الجبل أراه جامدا، ولكن لو أننا أطللنا، وهذا سيكون في مستقبل الأيام من بعد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لرأينا أن الجبال تتحرك بحركة الأرض. إذا ما خرجت خارج الأرض وجدت أن الأرض تدور وأنها تتعرض لحركة الليل والنهار ضبطا، يمكن أن تراها من عدو على أنها ليل يتابع النهار، وعلى أن هناك حركة دائرة. يعني لو أننا طلقنا مناظير معينة لوجدنا أن الجبال تتحرك، لكن هل حركتها حرة أم مقيدة؟ حركتها مقيدة بحركة الأرض. نرجع نقول إذا قتل، لا، لعل اللبس قد يأتي أحيانا من لو لم يقتل لبقي، هذا الرأي. لكن نقول انتهى أجله بإطلاق الرصاصة، حيث قدر الله عز وجل من الأزل، أقول من الأزل يعني علم هنا، قدر من الأزل أنه سيكون برصاصة، أنه سيكون بسهم، أنه سيكون كما قلنا بجلطة. هذه أسباب، أما الأصل كل هذه الأسباب تغطي الحقيقة، وهي أن الأجل قد انتهى. ولو قال قائل إذا لماذا نقتص من القاتل؟ قال لأن القاتل لما قتل أراد أن يقتل وسعى ليقتل، ولم يسعى من أجل أن تتفق رصاصته المنطلقة مع انتهاء الأجل. هو ما أدرى أن الأجل قد انتهى، نحن نحاسب على نيته. أنت لماذا أنت هنا يا محترم؟ محترم يعني مخنوق من الاحترام، احترمته المنية إذا قضت عليه، يقول من أجل أن أقتله. إذن من حيث الحقيقة انتهى أجله، وميت بعمره من يقتل. غير هذا القول الذي عند غير أهل السنة الجماعة لا يقبل، ولذلك أتى بالجملة، قال وبالجملة بعد كل التفصيل الذي مر معنا، وأنه لا يحق لأحد أن يقول أنا قتلت صحيح ولكن الأجل قد انتهى صحيح، فأنتم لماذا تحاسبونني على قتلي مع أن القتل قد توافق مع انتهاء الأجل؟ نقول يا محترم، أنت لما قتلت ما دريت أن الأجل قد انتهى، وإنما أنت سعيت، وذلك لا يحتج بالقضاء والقدر للتملص من المسؤولية، لا يحتج. هذا أيضا من البدهيات، من الحقائق التي جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى. هنا يقول وحضور أجله في الوقت الذي علم الله عز وجل حصول موته فيه أزلا، علم الله لا يتغير، ومن الأزل علم الله تبارك وتعالى، وسطر ذلك في اللوح المحفوظ. لو أنك أمكنك أن تنظر في اللوح بعدما قتل فلان لوجدت أن الأجل مع الرصاصة التي انطلقت فكانت علامة على انتهاء الأجل. سأتصور وإن كان هذا التصور هو لون ألوان الشفق ما أكثر، بدي أنا أفترض ما قاله المعتزلة حيث قالوا له أجلان. طيب قدر الله عز وجل أرزاقا، هل الأرزاق التي قدرت بعد 10 سنوات من قتله؟ إذا افترضنا أنه إن لم يقتل عاش 10 سنوات، هذه لمن تقول؟ لماذا يقدر له أرزاق بعد 10 سنوات وقد علم الله عز وجل أنه سيقفل الساعة وليس بعد 10 سنوات؟ هذا لون من ألوان التضارب حقيقة، وإنما نحن على يقين انتهى آخر نفس مع إطلاق رصاصة. ومن قبل، من قبل أن يأتي من أتى بالقتل، إنما شرب آخر شربة وأكل آخر رغيف وخرج من آخر مرة من البيت، كل ما شئت أنت، هي آخر آخر آخر، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتمها فيه. قال: يعلم الله عز وجل أزلا أن حصول الموت سيكون في اللحظة الفلانية وبالسبب الفلاني من غير مدخلية القاتل فيه. يعني حيث القاتل انت لا. عندنا الموت له أسباب، وقد لا يدرى السبب، قد يقول الطب نحن شرحنا حتى فلم يجد سببا جوهريا، لأنه ليس كل الأسباب تقتل حتى في حس الطب. يعني لو طلبنا أنه وجدوا كدمة على كتفه، هل هي سبب أن أنه مات؟ ليس سبب أنه مات كدمة. أما لو وجدوا رأسه منفصل عن جثته حتى من بدأها، يعني هناك أسباب إنما نقطع بها أنها قاتلة. وحتى في القضاء، لو أنه ضربه بآلة لا يقتل بمثلها لا يعتبر قتل عمد. قتل عمد أن يتوجه القاتل بسلاح أو بآلة يقتل بمثلها، لو أن فوكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه. الآن أنا أقول انتهى أجله، لكن علامة انتهاء الأجل الوكزين وكذا، فكان علامة على انتهاء الأجل. طبعا موسى عتب نفسه، نعم تاب إلى الله، نعم رجع إلى الله تبارك وتعالى، قبل الله عز وجل منه ذلك، نعم قبل الله عز وجل. لماذا قال؟ لأنه الوكزة لا تعني أن يقتل. يعني أنت لا سمح الله لو أنك تشاجرت مع إنسان أو تشاجر إنسان مع آخر وجئت لتفك بينهما، ورأيت أن أحدهما يتبجح كثيرا، يعني يشتر، يعني ما يريد أن يهدأ، فأنت ذبحت صدره كل ارجع لورا وسقط على الله أكبر، بل بهذا ابتليت حقيقة. الآن خذ شرطة وخذ تحقيقات وتحليل الأول حتى يملكوا خلية خلية ويتبين بأنه الدفعة هذه لم تؤدي إلى موته، انت فقط دفعته، يعني انتهى الاجل مع وضع اليد على الصدر لورا ارجع لورا انتهى من فوكزه موسى فقضى عليه. هذه نقطه مهمه جدا. قال: ليس للقاتل في هذه الحاله الا الاكتساب، ولا يحق له ان يقول انتهى اجله، والا لا اكثر الناس من القتل والدعوة انتهى أجله انتهى أجله انتهى أجله، انت ما درك أن أجله قد انتهى. هذا مما في علم الله، ويسطر في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لا يطلع عليه، حتى الملائكة كلهم لا يطلعون على اللوح المحفوظ. ولهذا وجب عليه القصاص من حيث إنه اكتسبه فقط، لا يحتج، لا يجوز له أن يحتج أمام القضاء بأن الأجل قد انتهى. يا حضرة القاضي بل أنت لما أطلقت الرصاص كنت تعلم أن الأجل قد انتهى؟ يقول لا والله. إذا دبر السري قل نعم أعلم أنا، فكيف أعرف؟ كيف أعرف؟ إذا لما أطلق يحاسب على الإطلاق. قضية انتهى ما انتهى لمسألة عقدية، هذه في الدروس، هذه في العلم وليس الاحتجاج بها. قال في شرح المقاطع، هذا كتاب في التوحيد من الكتب المعمقة، يعني لمن أراد أن يدخل في المحيط لا في البحر لا في المتوسط، أو ينتقل من جدول إلى النهر ومن النهر إلى البحر ومن البحر إلى المحيط، من أراد أنه في كتب يعني مستوياتها عالية. صحيح هذا الكلام، على أنه ليس من فروض العين أن يقف المسلم على هذه التفاصيل أبدا، وإنما فرض كفاية أن يكون في الأمة من يحلل مثل هذه الحقائق. فرض كفاية. لماذا؟ قال لأنه ربما انبرى دجال ليفسد على الناس تصورهم ويشككهم في مسائل القضاء والقدر ويطرح عليك أسئلة. هذا ينبغي أن ينبري له من قام بفرض كفاية. فرض كفاية أن يتبحر. ولذلك علماء التوحيد قال يكتفى على العقائد بدليل جملي. يكتفى على العقائد بدليل جملي. قال وما الدليل الجملي؟ قال هو المعجوز عن تقريره ودفع شبهه. الدليل الجملي ما تستطيع أن أقرره، وإذا ما طرحت علي إشكالا فيه لا أستطيع أن أرد هذا الإشكال. والله لو وضحت أحسن من هذه العبارات، لأن العبارات مجلدة على الفاضي. قل لا لحظة شوي، إذا قلت له ما دينك على الله، فهو كان يعني من أولئك الذين يهتزون بمثل هذه الأسئلة. قال له أنت أعمى؟ هذا الكون بس بكفي، يكفي فعلا يعني. هذا دليل جملي اسمه، دليل إجمالي يعني، دليل إجمالي. أنا الآن لو سألته قلت له لماذا كان هذا الكون دليلا، لا يستطيع أن يقول لماذا الكون دليل، ما بيعرف. معجوز عن تقريره، يعجز من أتى به عن أن يقرره، ثم لا يتبين له وجه الدلالة لما كان هذا دليلا. لما قلت لي دليل، قلت لك لماذا كان دليلا، أهو أم هو. هذا بدأنا فيه مع أول كتاب الدليل الجملي. ثم إذا ما طرح إشكال أو شبهة الذي اكتفي منه بالدليل الجملي لا يستطيع أن يرد هذا الإشكال. قال له أنا ما بعرف في هذه المسائل، وعليك أن تسأل أهل الاختصاص فيها. ولذلك هنا شرح المقاصد هو يتناول العمق في هذه الحالة. ماذا يقول؟ معنى المقتول ميت بأجله، ما قال وميت بعمره من يقتل، يعني ليس انقطع من عمره، ليس انتقص من عمره، وإنما هذا عمره قد استوفاه. معنى المقتول ميت بأجله أن قتله لم يتولد من فعل القاتل. هذه معنى رائع هذا ودقيق جدا، حقيقة دقيق. أطلق قتل، قتله في الأصل من الذي يميت ويحيي في الحقيقة؟ الله عز وجل. وإذا أسندت الإماتة للملك فهو الثاني مجازي. قل يتوفاكم ملك الموت هو الذي يتوفاكم. الله عز وجل يتوفاكم، تجد في القرآن أسند الفعل على وجه الحقيقة إلى الله عز وجل، لأنه وحده المحيي المميت وحده. فهذه أسباب وظف الله عز وجل ملك الموت. توفت رسلنا في آية أخرى، توفت رسلنا يعني أعوان ملك الموت. ثم مثل ملك الموت حيث يسند إليه ذلك، هو عنده فاتورة أو عنده جدول أو عنده قائمة. نحن نتكلم من أجل نقرب المسألة، ليس فيها هكذا حقيقة. لما أنا أقول قائمة، أنا الآن أتصور الغيب، أنا أنظر فأجد أنه بيده قائمة عبد الكريم بعد ساعة. هو يدري بدون قائمة، يدريه الله تبارك وتعالى. لذلك قل يتوفاكم ملك الموت، توفته سنة، الله يحيي ويميت، وحده يميت وحده. ولذلك في نصوص فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التوحيد يخدم، يساعد، يبصر، يريد الحقيقة إراءة من أروع ما تكون الإراءة. هنا قال معنى المقتول ميت بأجله أن قتله لم يتولد من فعل القاتل وإنما بخلق الله. وهذا طبعا عام، التوحيد الله بالأفعال الله خالق كل شيء ونحن نكسب ونكتفي فقط. الخلق أمر والكسب والاكتساب أمر آخر. الكسب والاكتساب يسند للعبد، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، لم يقل لها ما خلقت وعليها ما اختلقت، لا لا لا أبدا، كسب كسب اكتساب فقط، بمعنى يتوافق توجهي مع ما يخلق الله عز وجل لي في هذا التوجه. المدد من الله، وأنت حتى تكون هنا يعني واضحة، أنت مختار في توظيف المدد. ألا ترى معي بأن الذي يذهب ليقتل ظلما يمد، والذي يذهب ليقتل عدلا يمد، والذي لا يذهب لا ليقتل ولا لغير يقتل أيضا يمد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قلنا المدد هنا ليقرب فقط، ما نضرب للأمثال، لا نضرب لله الأمثال، لكن نقرب المدد، نقربه بصورة التيار الكهربي في البيت. وصلنا التيار الكهربائي البيت، في مكواي، في ثلاجة، في مكيف، في تلفاز، في مذياع، وفي ماكينة حلاقة. ولو فرضنا أن هذا البيت فيه سرداب لتعذيب الناس، فيه أيضا أدوات لكهربة الناس، الكهرباء مدد، هو وظفها بتعذيب، هو مسؤول، هو خلق الكهرباء، ما خلق الكهرباء، الذي أمد هذا الوجود بما به يتمكن من القيام بوظائفه إنما هو الله تبارك وتعالى. وهكذا قل هنا يقول: وإنه لو لم يقتل لم يقطع بموته ولا بحياته. هذه الفقرة الأخيرة ترى فيها إراحة، لاحظ، لو لم يقتل لم يقطع بموته ولا بحياته. يعني بدي يفترض إنسان جالس على المقام الآن، كل الناس لو وقفوا كلهم هل يمكنهم أن يقطعوا بأنهم سيموت الآن؟ ما أحد يتمكن من ذلك. هل كلهم يمكن أن يتفقوا على أنه لن يموت الآن؟ قضية الموت وعدم الموت ليست بأيدينا، حتى ولو كان بطل العالم في الملاكمة، هل يمكن أن يموت الإنسان في كل لحظة؟ إن كان عقلي، إن كان عقلي يمكن أن يموت الإنسان في كل لحظة. إذا لا نقطع نحن لا بموت ولا بحياة، لكن لما جاءت الطلقة كانت علامة على أنه لم يعد له عند الله عز وجل نبت من الأنفاس. وعقب الشعراني في اليواقيت والجواهر، عبد الوهاب الشعراني له ألفات كثير جدا، ولعل من أنفس ما كتب في الفقه أو أصول الفقه الميزان الكبرى، كتاب من أنفس ما ألف في الفقه وعرض المذاهب الأربعة وأجرى مقدمة يحقق فيها أنه ما من مسألة فقهية حكم فقهي إلا وله مرجع من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد راجع المذاهب وعرض المسائل الفقهية على الكتاب والسنة، وإذ أنه لا تخرج مسألة عن الكتاب والسنة إما مباشرة أو استنباطا. أحيانا نحن يعطاف علينا إيجاد الدليل، أنه أين الدليل هذا، فإذا بهم هم أهل الفقه حقيقة المؤهلون، فإذا بهم يقولون دليلنا كذا وكذا، قد يكون أبعد ما يكون عن ذهنك أن يستنبط أو تستنبط هذه المسألة من ذلك الدليل. أيضا حقق في عقيدة الشيخ محي الدين العربي رحمه الله تبارك وتعالى، فألف كتاب اليواقيت والجواهر، فبين في الكتاب أن ما ينسب لشيخ محي الدين افتراء، حيث ينسب له وحدة وجود ووجود، وبين في المقدمة بيان عجيب، فيقول يعطي أدلة، يقول: أنا لا أستبعد بل ربما قطع بأن ما نسب للشيخ محي الدين من أقوال خارج عن دائرة الحقائق وخارج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال إنما هي الدسائس الباطنية. على فكرة الباطنيون هؤلاء الذين يعتقدون بألوهية سيدنا علي وغيره هؤلاء يتبنون الشيخ الدين لأنه قد دسوا في كتبه كثير وافتروا عليه افتراءات. وهو يقرر هذه الحقيقة. ماذا يقول؟ يقول أنا ألف كتابا يعرض هذا. ألفت هذا الكتاب وانسخ. ثم بعد فترة شهر شهرين خمسة أشهر اتصل بي أحد العلماء قال له أنت في أقوال ما تجوز على الإطلاق. قال له ما هذه الأقوال؟ فقال له قال له ما أبدا ما عندي هذه. ذلك أنه كانوا ينسخ بعضهم من بعض وكان نسخ بالخط اليد من مطبعة فبيبين كل الدس ما كان يبين. الآن لو أنه كتاب مطبوع بنعرف يكتب على الحاشية على الهامش يعرف. أما بالأول قال فقلت له هذه النسخة التي عندي أنا فنقارن النسخة التي عندك مع التي عندي وجدنا أنه في زيادة في النسخة التي عنده. تقول أنا لست عليه بحياتي. ففي الواقيت والجواهر يعرض العقائد كلها من وجهة نظر أهل السنة والجماعة ومن وجهة نظر العارفين بالله عز وجل. يعني عنده تعليقات رائعة لواقيت قال لاحظ العنوان لأنه له علاقة والجواهر. ويأتي بأقوال العارفين وأصحاب القلوب أرباب القلوب ويدندن كثيرا حول ما يجيء عن الشيخ من الدين في مثل هذه العقائد. طبعا الشيخ من الدين له أقوال عجيبة حقيقة ورائقة حقيقة. له مسلسات عليه أنا أقول مسلسات لأنه لا يصح إذا كان قد دس عليه أن يقال والله هذا من اعتقاده. وكان الشيخ الله يرحمه كان يقول الأولى أن نقول الدس من المطبعة أولى من أن ننسب لهذا. وإذا كان لا بد لنا من أن نقرر نقول إذا كان قد قاله ولم يتبنه فقد يكفر. إذا كان قاله أما كفر هكذا بسرعة ما يصح حقيقة. هذا ليس من سمت العلماء ولا من إنصاف العلماء ولا من الموازين التي ينبغي على العلماء أن يدركوها دون أن يسقطوها. أنا ما يصح قول كفر فلان نقول من قال هذا فقد كفر. فرق هائل بين العبارتين. إن كان قالها فقد كفر. ومن مثل هذه الدقة ما نجده في إحياء علم الدين. الحافظ العراقي لما تتبع حديث إحياء علوم الدين لأنه هناك لغط حول حديث إحياء علوم الدين وربما نعتوا الإمام الغزالي بأنه لا يفقه بالحديث ولا يعرف الحديث هم يعرفون بالحديث علما بأنه قمة في الفقه الشافعي. له كتب أخذ فيها أكثر من يمكن 200-300 ماجستير كتاب حقق فقط فأخذ محققه تلك الشهادة التي تعتبر دون دكتوراه بشبر. فيقول الحافظ العراقي الأحاديث تابعها واحد واحد واحد كل الأحاديث ثم نجده يقول هذا لم أجده. هي عبارته لم أجده. فرق هائل بين لا يوجد ومن لم أجده. لم أجده أنا ليس له أصل. أنا لا أعرف له أصل. أنا صحيح كلامي هذا أكثر اتزانا. أنا ما أعرف أن له أصل. أنا ما أعرف. أما قد يكون له أصل. والدليل على هذه الدقة أن الزبيدي الذي تعقب العراقي يقول قال كذا كذا يجد الأصل الذي يبحث عنه العراقي ولم يجده. لماذا وجده ولم يجده؟ قال لأن المكتبة لم تكن عامرة بمثل ما هي عامرة الآن ولم يكن أمر تحصيل المعلومة من الكتب من الأمر اليسير. قد لا يكون عندي أنا كل المراجع فالمراجع التي عندي ليس فيها هذا الموضوع. ولذلك أنا ليس عندي المرجع. أنا لا أجد عندي ما يمكن أن أرجع إليه. وهذا هو الأدق في التعبير. عموما هنا عقب الشعراني في اليواقيت والجواهر بقوله وهذا هو الاعتقاد الصحيح المعتمد. ما الاعتقاد الصحيح المعتمد؟ أن المقتول إنما يقتل بعمره بأجله. الأجل لا يزيد ولا ينقص سواء مات قتلا أو مات على الفراش. وعند أهل السنة أنه لو لم يقتل، لاحظ لو لم يقتل، لجاز أن يموت في ذلك الوقت. ما قلنا نحن لا نقطع بالموت ولا بالحياة إذا لم يقتل، لا نقطع. مع تجائز يجوز أن الجائز هو ما تساوى طرفاه دون أن نرجح طرفا على طرف آخر، أو لا يموت فيه، يجوز أن يموت ويجوز أن لا يموت. فأعلمنا قتله أنه لا يستمر له وجود، الموت هو الذي علمنا. أما قبل الموت نحن في عالم الجواز، لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله عز وجل، وإنما هذا التجوز ذاتي على فرض عدم قتله. يعني عندنا نحن افتراض، الافتراض لا يخدش الحقيقة. أنا أقول، ولذلك أتنفس حتى في هذا المعنى، قل لو لم يقتل أنا ما أقطع بدوامه ولا بانقطاع أجلي، ما أقطع، لأني ما أدري ما الذي دريته. دريت أن عمره قد انتهى بقتله قبل أن يقتل، لو لم يقتل لا أقطع له باستمرار وجودين ولا باستطاع وجودين. ثم يقولون كما هو ظاهر، وإلا فقد بان بقتله أن الله تعالى علم موته بذلك الوقت. لما قتل كان الله يعلم أنه سيقتل أم لا؟ يعلم أنه سيقتل، فلا يتخلى بعلم الله. فبعد أن قتل نقول لو لم يقتل لما تقطع عنه. لاحظ العبارة، بعد قتل، أما قبل قتل لا نقول إنه سيموت قطعا، ما أدراني أنا، لأنه لو لم يمت للزم التغير في أمر العلم، لأن الله علم أنه سيقتل وهو محال. وقد وافق على هذا أبو الهذيل من المعتزلة، ليس كل المعتزلة وافقوا على هذا، وإنما واحد من أولئك إنما وافق هكذا هذا. وقد حكمنا بأنه لو لم يقتل لما تقطعا، لأنه قد مات فعلا، يعني حيثما كنا لو لم يقتل لمات، لأنه هناك غير بوابة القتل يمكن أن يخرج منها الإنسان من ساحة الحياة. في غير بوابة القتل، في بوابة، لكن الناس يقتلون، ليس كل الناس يقتلون. لو لم تكن إلا بوابة القتل معناتها عور عور ولاقيتو شعور، كما تقول ستي الله يرحمها، يعني كثرة كاثرة القتل، بعض البوابات التي نخرج عبرها إلى عالم البرزخ. يقولون وقد حكمنا بأنه لو لم يقتل لما تقطع، لأنه قد مات فعلا، فموته بصرف النظر عن سببه، صرف النظر عن قتل دليل على انتهاء أجله، وإن كان القتل هو الآخر حيث وقع دل على أنه معلوم لله تعالى، وإلا لما وقع. لهذا كما نقطع بالموت الذي دل على انتهاء الأجل، نقطع بسببه الذي وقع. رائع جدا. يعني حينما قتل الآن كنا أمام حقيقتين، الحقيقة الأولى أنه لما قتل دل قتله على أن الأجل قد انتهى، وقد تعلق علم الله بأنه سيقتل. الأمر الثاني نقطع بأن الله علم أن موته سيكون بالقتل، علم الله انتهاء الأجل، وعلم الله سبب انتهاء الأجل، وكان علامة عليه يعني القتل، وكسبا للقاتل حتى ما يشعر يقول هذا مدام قضاء وقدر، مقتل قضاء وقدر، وأيضا هناك قضاء وقدر بالقصاص، وكسبا للقاتل يحاسب عليه. فتحصل أن هذا الافتراض عقلي محض، إذ إن الأجل الذي علمه الله لا يزيد ولا ينقص، هذه علامة ضع تحت خط صحيحة، هذه حقيقة، الأجل لا يزيد ولا ينقص، وإلا لانقلب العلم جهلا. يعني لو أنه يزيد، ترى علم الله هذه الزيادة أم لم يعلمها؟ ما يمكن إلا أن يكون قد علمها. إذن علم الله أن العمر سيكون بـ80 بناء على أنت تصورك أنها زيادة، يقول لا يزيد ولا ينقص، ممكن يرتفع من 70 إلى 80، ما بيرتفع من 70 إلى 80. وما يجرى أحيانا من الدراسات على زيادة العمر أو منسوب، هذا منسوب عام، هذا لا يضر أن لكل من هؤلاء أجل قد علمه الله تبارك وتعالى. كذلك السبب الذي علم الله أن الأجل سينتهي به لا يتخلف للتي نفسها. يعني من قدر الله من علم الله أجل أنه سيقتل بالجلطة لا يمكن أن يقتل بالجلطة والجلطة وحدها، علم الأجل وعلم السبب انتهاء الأجل، وبناء عليه يكون افتراض تحقق انقضاء الأجل بناء على العلم يستلزم وجود سببه كذلك، حيث نقطع بأن هذا الذي علمه الله عز وجل إنما ظهر علم انتهاء الأجل الساعة كذا والثاني كذا، مع ذلك علم السبب الذي به يرحل، إذ إن الله تعالى قد علم الموعد واحد والسبب اثنين، السبب الذي يقترن بالموعد لذلك لا يتخلفان، لا الموعد يتخلف ولا السبب يتخلف، من باب الافتراض للاستبعاد فقط. علم الله عز وجل انه سيموت غرقا، واذا به يموت بالدهشه بالسياره، شيء هذا لا ابدا ما بصير، لان الله حيث علم انه سيموت قتلا سيموت قتلا، سيموت دهشه سيموت دهشه، وتسوقه قدماه إلى قدره. ولذلك جاء بالخبر، وهذه من الأخبار العجيبة التي تشحن الروح حتى بالحضور مع الله عز وجل في الأنفاس، لأنه يبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه. ابن مكتوم مر معكم ذكره، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما اتجهت جند الله من أجل الفتوح تهيأ للخروج معهم، قال عمر خير إن شاء الله، أنت ممن عذرك الله ليس على الأعمى حرج، ممن عذرك الله، قال له أتمنعني من الشهادة يا عمر بن الخطاب، تمنعني من الشهادة، قال له أنت ما الذي ستفعله، ما الذي ستفعله، قال له أكثر سواد المسلمين، أكثر سواد المسلمين. فسكت عمر خرج، لما وصلوا إلى معركة ضارية في نهاوند غالبا مع عباد النار المجوس، هناك قال لهم أنا إلي مطلب وما بتخلى عنه، خير إن شاء الله، قال حملوني الراية، حمل الراية، حامل الراية مستهدف، لأنه كانوا يركزون على الراية، فهو أعمى حامل الراية، هل ما بيخاف على الإطلاق، لو كل أهل الأرض قضوا عليه ما له علاقة بالموضوع، نحن بترفع عنا لو قال بس نخاف نرجل، فهو وقف يقول في المعركة كالعمود ما تقلقل، وغربت الشمس مع الانتصار واستشهاد ابن أم مكتوم وهو يحتضن الراية. كيف يبعث يوم القيامة؟ يبعث محتضنا للراية، أو محتضنا لكأس الخمر، أو محتضنا أو على المسرح، أو كل ما شئت، بيد الطنبور أو الدربكة، يبعث المرء على ما مات عليه. لماذا سقط هذا؟ قال لأنه إذا أراد الله عز وجل أن يقبض أحدا في سوق الهال، في سوق الشرك، كل ما شئت، يخلق له حاجة هناك، فإذا به يركب السعر ويذهب يقبض هناك. إذن حيث تتوجه ما تدري، هل من أجل ما زلت شابا لسه أمام عمر طويل إن شاء الله بعد 50 سنة، فكر مثل هذا التفكير، قال ما في شاب غير شاب، حقيقة ما في شاب غير شاب. فهنا يقول لا تتخلف العلة التي تعلق علم الله بها وبناء عليه يكون افتراض تحقق قضاء الأجل، قال أولا لا يتخلف الموعد ولا السبب، الموعد والعلامة الكسرية الدالة عليه وهي القتل. ولعل المثال الآتي يوضح المسألة، طبعا هنا لو أكملنا بيكون أحسن مثال هذا، لنفترض أنك أردت اختبار ولدك أيطيع أم لا، بس اختبره أنت، فتوجهت إليه تنهى عن أن ينفق على مصباح الكهربي المحمول على عمود في زاوية الغرفة، في مصباح كهربائي في زاوية الغرفة، فقلت له لا تنفق عليه، هو كهرباء على فكرة هذا ما بنطفى بالنفخ، ف ثم أخذت تراقبه إلا إذا كان مما يطفى سميه كهربائي بصح، لكن أظن أنه لو كان مصباح زيت كان أحسن، لأنه أنا من جهة بدي أضغط أقطع الزيت عن المصباح هو عن فوق، فيتفق نفخ مع قطعي من هنا، التقى القطع الذي هو انتهاء الأجل مع النفخ الذي أتى به ذلك الولد. تراقبه دون أن يراه، فما كان منه إلا أن يقترب من المصباح ونفخ عليه بكل قوته، وضغطت أنت على المفتاح، مفتاح المصباح مع نفختي عليه، المصباح سينطفئ لا محالة. أنت ضغطت على الزر وحتى ولو بالصورة في مصباح، وقلت الولد انفخ، وانت ايدك على الزر بدون ان يدري، نفخ وطفأ، والحمد لله انطفى بالنفخة، ومو بالنفخة طبعا، لانه الاجل قد انتهى، لكن التقى النفخ مع انتهاء اجل المصباح. ويرى ولدك انه اطفاه حيث اخذ بالسبب، فكان بذلك عاصيا، ولو كان بيده المفتاح لما طبط عن استعماله، لان ارادة المعصية مستقرة بنفسه، وبده يطفئ سواء بالنفخ او بغير النفخ، وتنفيذها نفخا او ادارة مفتاح سواء، وقد استحق العقوبة عليها. هذا المثال يقرب بس القتل، هو التقريب فقط حتى يستأنس العقل، حيث يباشر القاتل اسبابه التي يعاقب بها، لكن المقتول سقط حين انتهى أجله. هذا ما قرأته الآيات التي ردت على من تحسر على قتل المسلمين يوم أحد، لأنه في عندنا فكرة، سافر فقتل، سافر إلى مكان وكان فيه طوفان فجرفه الطوفان، أهله هنا يقول والله نصحنا ما يتعافيه، هكذا يقول. سافر وسقطت الطيارة، يقول والله نصحنا أنه ما يتعافيه، علما بأنه هؤلاء كانوا ينصحون تخوفا ولا يرون هذا، هذا باب غير حقيقة، هو سيسافر شاء مبا، لكن سافر بإرادته أو شاء مبا، إذا عرفنا أنه سافر فجرفه الطوفان. قال يوم أحد بعض أولئك قد ندبوا وشقوا صدور ولطموا وطبروا على هؤلاء القتلى، لا ما طبروا، تطبير معاصر هذا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طبعا يبقى فقرة سنرجئها إلى موقف القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير لنا بصائرنا ونحن نتعامل مع الحقائق، الحقائق تحتاج بصائر، يعني تنوير قد لا يقنع العقل أحيانا، وهذه مهمة العقل، العقل يحب أن يتوسع، يحب أن يقف على الغوامض، وربما لا يقر له قرار أمام حقيقة تلوح له. إذا اطمأن القلب الآن، نتكلم القلب إذا اطمأن، مع ذلك أنه سيجر إلى ساحة طمأنينته تردد العقل في القبول أو في الرفض. أبو عبد الله الخليجي رضي الله تبارك وتعالى قال إبراهيم بن شبيب بن شيبة: كنا نتجالس في الجمعة مجالس خير، فأتى رجل فألقى مسألة، فما زلنا نتكلم في الفقه حتى انصرفنا، ثم جاءنا في الجمعة الأخرى فأحببناه فسألناه عن منزله، فقال الخليفة، وسألناه عن كنيته فقال أبو عبد الله، ثم انقطع. فأتينا الخليفة أي المكان الذي عينه، فنظرنا إلى الصبيان فقلنا أبو عبد الله، قالوا الصياد، قلنا نعم، قالوا الآن يجي، فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة ومعه أطيار، فقلنا ما غيبك عنا، انقطع عنهم. قال كان لنا جار استعير منه الثوب الذي كنت آتيكم فيه، ما في عذر، كلكم عندكم أثواب عندي أنا، هل لكم أن تدخلوا المنزل؟ تفضلوا عندنا. فدخلنا، فقدم كل بدي أقول غير هذا الكلام، فقدم خبزا ولحم طير فأكلنا. فقال بعضنا لبعض: ألا تغيرون أمره وأنتم سالة أهل البصرة؟ يعني حاله يرسلها، لماذا لا نتدخل نحن من أن نغير هذه الحال؟ فقال أحدنا: علي 500، صار جمع لمي صار جمع. قال الآخر: علي 300. المهم المجموع صار 5000 درهم. صور 5000 درهم. قال: وكنا عبد الله الخليلي، فقلنا: قوموا بنا فنأتيه بهذا المال. جمعوا له المال وأتوه من أجل أن يعطوه إياه. يقول هنا: فانصرفنا ركبانا فمررنا بالمربد، فإذا محمد بن سليمان أمير البصرة في منظرة له، المنظرة كأنه مركب أو موضع يرقى فيه. فقال: يا غلام، علي بإبراهيم، وكأنه هو إبراهيم دعا الله، فجئت فسألني عن قصتنا، فصدقته أو صدقته الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره. يا غلام، ائتيني ببدرة دراهم، بدرة 10,000 درهم و5,000. فجاء بها فقال: ائتيني بغلام. فجاء فقال: احمل هذه مع هذا. ففرحت ثم قمت، يعني الآن صار عنده 10,000 مع غلام. فلما أتيت الباب سلمته، فأجابني أبو عبد الله: وأبني عارف شو صار، أنا كنت أقف هنا حتى أنا عارف شو صار مع هذا الرجل. قال: فأجابني أبو عبد الله: فلما رأى البدرة كأني سفيت في وجه الرماد. إيه والله كنت أنا يا لطيف، يعني لاحظ كأنما سفيت في وجه الرماد. وقال: ما لي ولك، أتريد أن تفتنني؟ والله الآن نحن ما نفكر فلوس تفتئ، أما عند الله فلوس ما تفتئ. ودخل منزله وأصفق الباب في وجهه استقبال حافل. فجئت فأخبرته، يعني أخبرت الأنية. فقال: حرورية والله، حرورية ترى كانوا مشهورين بالتزود والتمسك والالتزام، هؤلاء الذي قتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال: يا غلام، علي بالسيف. فجاء بالسيف فقال: خذ بيدي هذا حتى يذهب بك إلى هذا الرجل، فإذا أخرجه إليك فضل بعنقه وأتيني برأسه. نعم. فقلت: أصلح له الأمير، أذهب فآتيك به، أنا ما بضرب رأسه، جيب لك أنا عندك وأنت ضرب رأس أذن لك. قال: فضمنني فمضيت، يعني ضمني بمعنى أنه أذهب من أجل أن آتي به، حتى أتيت الباب فإذا المرأة تبكي. فدخلت فقلت: ما حاله؟ قالت: توضأ ثم صلى، ثم سمعت يقول: اللهم اقبضني إليك ولا تفتني، ثم تمدد وهو ذا ميت على السريع مباشرة. فإشاري أجيبت، أجابه الله تبارك وتعالى. فجئت محمد بن سليمان فأخبرته، فقال: أنا راكب فأصلي على هذا. وشاع خبره، فشهده الأمير وعامة أهل البصرة: إنما أمر الأمير بقتله حين رد الصلة، لأنه ظنه خارجيا من خوارج. ولهذا قال: حروري والله، والله يعني فقط المشهد المضيء حقيقة أنه رفض فتنة الدنيا، لأنه رأى فتنة يعيش على قده كما يقولون، ثم دعا الله أن نقبض إليك غير مفتون، فقبضه الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا بما أصلحت بعبادك الصالحين. سري اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.